خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في عهدة الرقيق. عهدة هو ما معنى عهدة الرقيق؟ أي العهد الذي في الرد بالعيب وغيره، كم مدة العهد أو كم مدة الرد؟ ويقول حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي أنه قال حدثنا أبان أور تغلب الكوفي من الثقات قتادة عن قتادة عن الحسن قتادة ابن دعامة ثقة عن الحسن، قالوا إن فيه عدم تصريح قتادة عن الحسن، وقتادة ابن دعامة كان مدلس يحتاج إلى دعامة، عن الحسن عن عقبة ابن عامر، والحسن هو البصري لم يسمع من عقبة ابن عامر فاختل شرط الصحة وهو عدم الاتصال، فالحديث ضعيف إسناده ضعيف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام. يقول الخطابي معناه أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة، فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة. هكذا فسره، لكن الذي يظهر والله أعلم الحديث ضعيف، ويبقى خيار العيب له ولو ظهر عيبه بعد مدة، فلا يكون ثلاثة أيام فقط، فالخيار العيب معروف في الشرع في السلع، إذا كان العيب حدث من قبل وأخفى البائع عيب السلعة واطلع عليه المشتري ولو بعد حين وعرف أن هذا المرض كان به، الجارية اشترى او العبد اشترى وبه مرض الصرع او مرض اي مرض ياتي وينتابه في خلال اسبوعين والشهر وكذا، اذا عرف ان هذا العيب كان به فله حق الرد ولو بعد شهر، لان هذا عيب وخيار العيب معروف، متى اطلع على العيب فللمشتري خيار اما ان يمسك واما ان يرد. فبذلك حديث ثلاثة ايام لا دام لم يصح فيتنزل المسألة على النوازل على عامة في العيب أو في خيار العيب. نعم. قال الخطابي وإلى هذا ذهب مالك وقال هذا إذا لم يشترط البائع أو البائع البراءة من العيب. قال وحدة السنة أو وحدة السنة من الجنون والجذام والبرس، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. هي كأنه يقول أن هناك أمراضا قد تظهر بعد سنة، ففي هذه الحالة لا يكون له خيار العيب والله أعلم. هكذا، لكن المسألة لا تخفى، إذا عرف أن العيب كان قبل البيع ولو ظهر بعد مدة ثلاثة أيام أو ثلاثة شهور فله خيار العيب، كذلك إذا كان عرف أن هذا المرض كان به واختفى لوقت محدد ولو لسنة، فعرف أن البائع قد أخفى هذا العيب فيجب أن يكون له الخيار والله أعلم. هذا هو الذي يظهر من القول الراجح. ولا عهدة إلا في الرقيق خاصة، هكذا يعني ثلاثة أيام لا يكون إلا في الرقيق خاصة. لماذا؟ لأجل أن الحديث جاء فيه، نعم إذا كان الحديث صحيحا كان يخص بالرقيق العبد أو العمد، لكنه لم يصح الحديث فبذلك يكون فيه مثار الخلاف بين أقوال العلماء، والذي يظهر وينهي الخلاف في هذه المسألة إذا كان نزلناها على مسائل عامة في العيب وخيار العيب، فالعيب إذا ظهر ولو بعد مدة فيكون له الخيار، هذا هو الصحيح، بشرط أن يعرف أن هذا العيب كان في زمن في ملك البيع أو ملك البائع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا كان يقال لا يترك، لكنه ما دام لم يصح فبذلك فحدث الثلاث في الرقيق ليس له نفاذ، والمسألة تنزل على مسائل عامة في العيب أو خيار العيب. نعم. ومن حيث الإسناد كما ذكر أن الحسن لم يصح له سماع من عقبة بن عامر والحسن ابن أبي الحسن البصري أو الحسن ابن يسار البصري كان من المدلسين يروي بصيغة موهمة للسماع ولم يسمع منه، ونص على أنه لم يسمع من عقبة بن عامر الصحابي شيئا، ذكر ذلك ابن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهم. نعم. ثم بعد ذلك نفس الحديث أو الحديث نفسه جاء قال حدثنا هارون ابن عبد الله، هذا قد مضى بنا كثير، هارون ابن عبد الله أبو موسى الحمال. نعم. قال حدثني عبد الصمد هو عبد الوارث ابن عبد الوارث من الثقات، ما همام هو ابن يحيى ابن دينار العوذي من الثقات، عن قتادة عن الحسن نفسه. فمدار الإسناد جاء على الحسن عن عقبة، والحسن لم يسمع من قتادة من عقبة بن عامر، فاختل شرط الصحة وهو عدم الاتصال، والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، ما دام انقطع السند فصار الحديث ضعيفا بإسناده، ومعناه زاد إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة. كيف يكون بينة؟ كيف يعني؟ ادعاؤه فقد يكفي، هذا يفتح باب الخلاف الشديد بين البائع والمشتري، إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء والذي يظهر والله أعلم إذا كان يدعي، ولو أعطي كل مدع بدعواه لدعى ناس دماء ناس، فهنا إذا جاء وقال به عيب لا يطلب منه البينة، البيان بالخيار ما لم يتفرق، فقد تفرق ثم ترى عليه أنه يرد البيع فيأتي ويقول هذا به عيب، ما هو العيب؟ حاجة بينة يقول وقال لا يقبل أو لا يرد إلا يرد بدون بينة، معناه لا يطلب منه البينة، فقد يكون هو ظالما في رده بعدما تم البيع في الحقيقة. فلذلك الحديث ليس بصحيح، فلا ينبغي أن يكون منه الاستدلال، لأن في الحقيقة وراءها قد تكون مفاسد كثيرة أيضا. وإن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، تم البيع بالافتراق، جاء وما أراد أن يرد في عهد غير فيقول به عيب ولا يطلب منه البينة، هذا شيء غير واضح جدا، لأن الداء لا بد أن يكون به بينة في أي حال، سواء كان في الثلاث ليالي أو في ثلاث شهور. نعم. ثم بعد ذلك قال باب فيما اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، يعني هو قريب من المعنى السابق، فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال حدثنا احمد بن يونس هو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا ابن ابي ذيب هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذيب المصري من الفقهاء المعروفين، قال حدثنا مخلد ابن خفاف، مخلد ابن خفاف هو قالوا وثقه ابن حبان وروى له او روى عنه عدته ثقات، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمانين. الحديث اذا قلنا باب فيما اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، والحديث الخراج بالضمان لا يوافقه، فلذلك قال انه جاء في بعض النسخ فاستغله، والذي يظهر والله اعلم التوييب فاستغله هو الاوفق لما اورد الحديث تحته، يعني خرجت منه غله استفاد منه اكثر، كذلك حتى اولد الدابه ايضا، فهذا الخراج. ويقول الخراج بالضمان يعني اي شيء استفاد منه بعدما اشترى ثم ظهر له عيب بعد هذا، ف فإذا أراد أن يرد فهل يرد ما استغله من الافتراء وغيره؟ اشترى الدابة ويومين ثلاثة أربعة أو مدة استغل وعاد أخذ الكراء وراءه، فإذا ظهر عيب كان قبل البيع فيجوز أن يرد، لكن هل يرد الكراء الذي استفاد منه؟ لا، لأن هذا الخراج أو هذا الربح يكون لأجل الضمان، لو حلكت الدابة لكانت حلكت في حق المشتري، فما دام كان يضمن فيستفيد هذا الخراج وهذا الربح. الخراج بالضمان بال البدلية، بدل الضمان الذي لو حلكت الدابة كانت حلكت في حق المشتري، وإن كان بها عيب فلما استفاد منه يكون مقابل هذا الضمان. ولذلك التبويب الصحيح في هذا، في من اشترى عبدا فاستغله أي استعمله وطلق وأخرج منه غلة فوجد به عيبا، فماذا كيف يفعل؟ فهنا قال يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاع عبدا كان عامة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البايع عليه أو لم يعرضه، فله رد العين المبيع لأجل العيب خيار العيب وأخذ الثمن الذي اشترى به، ويكون للمشتري ما استغله، يكون قد استعمل الدابة بالكراء واستفاد وراءه 1000 ريال مثلا قبل رده إلى البايع، فهذا للمشتري، لأنه بدل الضمان الذي لو كانت الدابة هلكت لكانت هلكت في ذمته، ولا يجوز له أن يطلب بعد هذا من البائع شيء، فلما كان هذا الضمان موجودا في حقه فما استفاد وراءه، ثم بعد ذلك ربما علفه وخدمه وكل شيء، فمقابل هذه كلها ما استفاد منه يكون له ولا يرد إلى البائع إلا الدابة، ويأخذ الثمن كاملا ولا يخصم مما يستفاد منه من الركوب من الكراء وغيره، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن على البايع شيء، والبائع بالضمان متعلقة بالتقدير، متعلقة بمحذوف تقدير الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أو ببدله. فإذا على كل حال أو هذا الحديث صححوه والأحاديث الأخرى أيضا جاءت في هذا، فيكون معناه أنه إذا استفاد من الدابة التي اشتراها ثم ظهر بها عيب فجميع ما استفاد منه يكون للمشتري ولا يرد بدله إلى البائع إذا رد بالعيب الدابة أو أي شيء يستفاد منه. نعم، كما أن البقرة الحليب شرب حليبها ولا يقال أنت شربت الحليب بما يساوي 100 ريال والدابة 1000 ريال فلا بد أن تأتي 1100، لا يقال هذا، لأنها لو تلفت ثم هو تكلف في علفها وتنظيف مكانها إلى آخره، فرضنا أنه لو لم يتكلف في هذا مع ذلك يكون له هذا الخراج وهذا الربح الذي استفاد منه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد، وهو محمود بن خالد بن خداش السلمي الدمشقي من الثقات، قال حدثنا الفريابي، الفريابي إذا أطلق ويعنى به هو محمد بن يوسف الفريابي الذي هو شيخ الشيوخ أيضا البخاري وغيره، محمد بن يوسف بن واقد الفريابي عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومعروف أنه كان قاضيا قد ضعف حفظه منذ ولي القضاء، عن مخلد بن خفاف الغفاري كان يقول وهو من الثقات قال كان بيني وبين أناس في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فاقتويته قوى يقوي أو قوى يقوي أو القتو يقول القتى مثلثة حسن خدمة الملوك، اقتويته أي استخدمته، الذي يظهر أنه ما قال في القاموس القتو والقتى، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه من قوي وليس من قوى من قطوى، لأنه اقتوى من قوية أي طلب منه قوته وخدمته. هنا قال اللي فسره الشارع قال في القاموس القط والقطع مثلثة. كيف يكون القط أو القط مثلثة؟ حسن خدمة الملوك واقتويته استخدمته، لأن يفعل لازم. الذي يظهر لي أنه ليس من قطع القط، إنما هو من قوية، اقتويته أي طلبت قوته وخدمته، هذا هو الذي يظهر الله أعلم من باب الافتعال، وليس من مادته قطوة، إنما مادته قوية أدخله في باب الافتعال، اقتوى يقتوي اقتواء. فاقتويته وبعضنا كان بيني وبين أناس شركة في عبد، فاقتويته أي استخدمته. وبعضنا الظاهر ما دام بالشركة فيكون إذا كان غاب بعض المشتركين في داب في عبد، فيكون كل خدمته لمن يبقى الذي هو غاب لا يخدمه العبد، الذين يبقون عند العبد أو العبد عندهم هم الذين يستخدمونه. فأغل علي غلة، أي جاء علي بغلة وربح، أو جاء بما يعني أستغل به، فخاصمني في نسيبه إلى باب القضاء. يعني بعضنا الذي كان غائب واستفدت منه، ربما يكون قد استخدم وجاء ببعض الدراهم، فخاصمني في نسيبه إلى بعض القضاة، يقول هذا عبدي شريك لي، أنا أريد أن يعطيني نصيبا مما استغله، فأمرني أن أرد الغلة فأتيته. القاضي الظاهر بعض القضاة أمرني أن أرد الغلة أي أعطيه نصيبه، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة. الظاهر أتى بعض القضاة عروة بن الزبير رضي الله عنه فحدثه عن عائشة عليها السلام، هكذا جاء هنا عليها السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان أو بالضمان، كأنها قالت أنه لا يستحق الغلة التي استغلها صاحبه وهو غائب، وصاحبه الثاني غائب، فالصاحب الغائب لا يستحق اشتراك في الغلة. لماذا؟ لأنه لو تلف العبد كان هو المسؤول لا صاحبه، يجب عليه أن يعطي شريكه قيمتها شركته للعبد. فاستدلت عائشة رضي الله عنها أنه إذا كان هناك مشتركون في عبد واثنان، وواحد الغائب والثاني هو الذي يستخدمه وهو الذي يطعمه ويكسوه إلى آخره، فما استفاد في غياب صاحبه كله يكون لصاحبه الذي أطعمه وكساه وحفظه، لأنه لو مات أو تلف، لو جاء حادث على الميت على العبد وكان ضاع العبد مات، ففي هذه الحالة كان يستحق شريكه الغائب نصف قيمته. الخراج بالضمان هذا الذي استفادت منه. فيقول هنا هذا الحديث له، فقاسمني الشريك فأمر القاضي أنا أرد الغلة. فيقول هنا فحدثه أي روى ذلك الشريك ليمتنع أن أخذ الغلة المخلد، لكون الغلام في ضمان مخلد، في ضمان مخلد. فالحقيقة الخراج بالضمان يعطي هذا المعنى، وفتوى عائشة رضي الله عنها يقول في مكانها لو ضاعت العبد وحصل عليه بعض النوازل، ويكون صاحبه الذي استغله هو الذي يضمن قيمته، ما لا يقال انك لا تستحق شيء في هذه الحالة. نعم، لكنه جاء الاختلاف في تصحيح هذا الحديث عند بعض العلماء، قالوا قال البخاري هذا حديث منكر، الظاهر لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الرهيب، ويقول ولا أعرف المخلد ابن خفاف هكذا إلا هذا الحديث. لا يضر إذا كان له حديث واحد، لكن الشان في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن يقال الذي يحسن الحديث الحديث السابق الذي فيه الخراج بالضمان عن طريق مخلد بن خفاف عن عروة عائشة نفسها، هذا مختصره وهذا تفصيله، والحديث يكون حسنا لغيره والله أعلم. نعم، الشريك ليس له من الغلة أو من مما استخدمه يقول استخدمت هذه المدة أنت فآتني قيمة نصف قيمته الخدمة التي أخذت منه أو استفدت منه أو اتراه. القراء يكون لصاحبه ولا يكون لشريكه. هذا الذي اتفق به عائشة رضي الله عنها على ما جاء في هذا الحديث. نعم. أنت ذهبت بعيد كأن أنا ذهبت بعيد في المصرات. هذا في المصرات وليس في الأبذية. نعم. من اشترى شاة محفلة أو مصرات فله الخيار بعد 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وساعا من تمر. وفي بعض الروايات وساعا من شعير. قال البخاري والتمر أكثر. أكثر الروايات أرجح أنه التمر. نعم. أنت ذهبت إلى هناك هذه مسألة أخرى. وهذه مسألة الخراج بالضمان كقاعدة عامة شرعية استعملتها عائشة رضي الله عنها في استحقاق ما يكون بدل الضمان. نعم. الآن في الحقيقة يعني أنا رأيت بعض الناس يعني التأمين الاجتماعي هذا الذي يقولون الآن أنت تأتي للسيارة أو في السيارة 300 ريال سنويا ضمان. ما هو كذا؟ فلو تلفت سيارة أو صدم السيارة تحتاج إلى إصلاح فهم يصلحون لك ولو بألف ألفين في السنة. ما هو كذا؟ فلما كانوا يتلفون ويضمنون لك فما استفادوا بحيث في السنة والسنتين لم تحتج إلى إصلاح السيارة فلهم ذلك. هذا استخرج به بعض العلماء من هذا الخراج بالضمان. هم يضمنون لإصلاح سيارتك أنت أعطيت في الشهر أو في السنة 300 ربما تكلف سيارتك 10,000 في السنة فهم يضمنون. ولذلك إذا لم تحتج سيارتك للإصلاح وأنت لم تذهب إليهم لأي حاجة فهم يستفيدون من 300 ريال هذا ولا يقال أنا ما استفدت منه فلذلك أعطيني. بعضهم استخرج هذه الفائدة من هذا والله أعلم. قد يكون المسألة في الحقيقة العلماء كانوا قد حرموا التأمين الإجباري هذا فسموه التأمين التعاوني بحيث أنت تكون كأنك راض بهذا ولو لم تستفد منه تعاونا لإخوانك الذين قد يستفيدون أكثر أو قد يحتاجون إلى أكثر وأكثر فأنت وهم هؤلاء دراهمهم يكون تعاونا في حق واحد من إخوانك. على كل حال المسألة هذه استفادوا منها بالخراج بالضمان لهذه مسألة التأمين أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي وهو الذي قد نسب إلى الطاطري. الطاطر يقولون أنه نوع من الثياب كان يبيعه هو دمشقي الطاطري. قال حدثنا أبي وهو مروان بن محمد بن حشام الدمشقي أيضا من الثقات. قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. مسلم بن خالد الزنجي قالوا أنه في نفسه ثقة إلا أنه كان فيه ضعف الحفظ كثير الخطأ. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم الغلام ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه أي رد الغلام على البائع صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فهذه الغلة التي استفاد منه قد يكون مئات فأنا أريد أن يرد مع الغلام أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان نفس الحديث ما دام لو ضاعت الدابة وتلفت الدابة في وهي عند المشتري ولو كان بها عيب لا يرجع للبائع بشيء لما كان يضمن كل الدابة فالاستفادة مما انتفى منها او مما خرج منها من الغلة له ذلك. نعم. قال ابو داود هذا اسناد ليس بذاك ليس بذاك يقولون هذا الراوي ليس بذاك ليس بذاك كأنه يشار ليس بالقوي وليس بالثقة كما يقال الثقة وحديثه تكون الثقة. فقوله هذا كأنه منصب على على كون المسلم بن خالد الزنجي بالإسناد، ولذلك قال هذا الإسناد ليس بالقوي، ليس بالقوي صحيح، لكنه فيما مضى من الروايات بهذا المعنى فهو الذي يقال له حسن لغيره أو حسن بما قبله من الروايات. ومجموع هذه الروايات تفيد أن الخراج بالضمان، وفي مثل هذه كلما استفاد الإنسان المشتري قبل العثور على العيب فيتكون له هذه الاستفادة، ولا يعطي البايع بدل هذا الاستفادة شيئا، وما دام العيب قد وجد فجاز له أن يرد بهذا العيب خيارا واختيارا. نعم. هنا ثم بعد ذلك قال باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، إذا اختلف البيعان والمبيع حاضر وقائم ثابت ولم يتلف ولم ينتهي بذاته. قال حتى ما حكمه؟ فإذا قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. من هو محمد بن يحيى بن فارس بن خالد الذهلي؟ هو الذي دلس عليه الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن خالد الذهلي، وهو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي الإمام الفقه شيخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث من الثقات المعروفين، قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث من الثقات أيضا، أنا أبي عميس. أبو عميس قال هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله المسعودي، أبو عميس المسعودي من الثقات. قال أخبرني عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن العشاس الكندي، هذا مقبول، أنا أبيه قيس ابن محمد من الثقات. قال اشترى العشاس ابن قيس، قيس ابن محمد ابن العشاس، أشعث بن قيس لعلكم تذكرون هذا من الصحابة، وذكر أنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى حظيرة الإسلام. وهذه مسألة عند المحدثين أنه إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف أن صحبته ثابتة قبلا وبعدا، لكنه قال بعض العلماء لا، صحبته الأولى قد ذهبت و يعني كما قالوا أنه قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بعدما ارتد وكفر، فصحبته الأولى ذهبت ولا يقال أنه صحب إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيقال صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتد. لكن إذا كان في زمن أبي بكر حصل له الارتداد ثم لم ير النبي صلى الله عليه وسلم هل تبقى له صحبته أم لا تبقى؟ فالمحدثون عامة قالوا صحبته ترجع إليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني إذا كنت سبق لك خيرا. وقال الصحابي يا رسول الله ماذا ترى في أعمال حسنة كنت أعملها في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت، يعني تؤجر ما كنت تعمل في الجاهلية من أعمال الخير. كذلك والله أعلم ترجع إليه صحبته، ولم يتخلف أحد من المحدثين ذكر الأحاديث ذكر أحاديث أشعث بن قيس في مسانيد الصحابة، فقالوا مسند أشعث بن أشعث بن قيس. وأكبر شيء الذي استدل به أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه زوجه أخته، زوجه أخته، فكل هذا يدل على أنه كان على كل حال يعني ترجى له صحبته. قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله أي عبد الله بن مسعود ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم. اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم أي حاتي ثمنهم، فقال إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسي. أشعث نفسه الذي هو خصمه أو مقابل طرفه الثاني، قال: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهما يقول رب السلعة أو يتتاركان. يعني من الذي اشترى؟ أشعث بن قيس. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو البائع. قال: هاتي القيمة. قال: اشتريته ب10,000. فكأن عبد الله بن مسعود يريد زيادة أو يذكر أنه باع بزيادة، يقول: إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، يعني حكما وقاضيا. فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، لا أريد الثالث، أنت ثقة عندي وأنت من الذين لا يرد قولهم. قال عبد الله ابن مسعود: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهما يقول رب السلعة يتتاركان. يعني إذا كانت البينة لأشعث بن قيس بينة ما يبين الحق أي شيء، سواء كان الشهود أو غيره قرائن أخرى، إذا كانوا شهود قالوا: نعم يا عبد الله رضي الله عنك، أنت بعت العبيد هؤلاء الرقيق ب10,000، فالبينة واضحة. لكن إذا لم تكن يقضى بالبينة، لكن إذا لم تكن بينة، فعبد الله بن مسعود يقول: فهو ما يقول رب السلعة، أنا رب السلعة عبد الله، بيتك مثلا ب12,000، فقولي هو الذي ينفذ أو يتتاركان، تترك البيع ولا تشتري. فهذا هو الذي يقضى بين من يتخاصم وليس بينهما بينة، إذا اشترى اثنان. ولذلك يعني الاستشهاد في مثل هذا أو قد يكون أفضل، والكتابة أيضا في مثل هذه المعاملات، أنه حصل بين فلان وبين فلان البيع والشراء بكذا. فإذا لم تكن هناك بينة فالقول قول البائع، أو يتتاركان، يترك المشتري البيع، ليس له حقا لا بد أن أشتري بما أقول أنا، لا، بل يشتري بما يقول صاحب السلعة. أي إذا اختلف أشعث بأنه 10، عبد الله بن مسعود إذا قال لا ب12، فهو قول عبد الله بن مسعود صاحب السلعة، أو يقول أنا ما أشتري، ويذهب كل واحد في أدراجه. نعم. كيف يعني؟ اي نعم، هو هذا الذي يدل عليه الحديث. فارسل اليه في ثمن وقال: انما اخذتم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجل يكون بيني وبينك. كان عبد الله بن مسعود طلب اكثر، قال: بيناك ب12 مثلا. ما فهمت السؤال، الإشكال إيش هو؟ لا، مو اشترى عبد الله، البيع والشراء حصل بين أشعث وبين عبد الله. من الذي باع؟ عبد الله بن مسعود، واشترى أشعث، فأشعث قال: إنما اشتريته ب10,000، ولم يذكر أنه عبد الله بن مسعود باع بكم، لكن حصل الخلاف بينهما، الظاهر أنه يبدو أنه باع بأكثر من هذا. فقال أشعث بن قيس: اي نعم هو هذا. قال: اشترى أشعث رقيقا من رقيق الخم من عبد الله ب20,000. فارسل عبد الله، فقال أشعث بن قيس: 10,000، انا اشتريت ب10,000. عبد الله بن مسعود يقول: انا بعت ب20,000. فيقول: اجعل حكما بيني وبينك احد، قال: انت الحكم. فروى له الحديث، واذا روي الحديث وذكر الحديث كان هو القاضي بين الصحابة عند الاختلاف. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة بكم باع بكم اشترى، فهو اي القول ما يقول رب السلعة صاحب السلعة عبد الله بن مسعود باع ب20,000. فاذا كان اشعث يريد ب20,000 يشتري، والا يترك البيعة. نعم. ثم قال هنا الاختلافات تأتي في المسائل هذه، يتتاركان يعني ينفسخ البيع إذا لم يقبل الجهة الثانية قول البائع. نعم. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. هل يطلب يعني قوله؟ جاء في بعض الروايات قوله فقول البائع يستحلف أو يتطاركان. جاء في بعض الروايات استحلف، وجاء في أنه يحلفان كلاهما. فهنا جاء الاختلاف، فإن حلف البائع قبل قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت. انظروا، بعضهم قال لابد أن يستحلف كل واحد، فإن حلف بري منها وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنما يتحالفان ويترادان. ما دام يتحالفان ويتراددان، لكن إذا نكل أحدهما، كل واحد حلف ما بيته، عبد الله المسعود لو فرضنا أنه حلف أنه ما بيته إلا بـ20، الشافعي يقول ما بيته إلا بـ10، في هذه الحالة بعد الحلف لم يبقى شيء يرجح قوله أحد، فيتراددان البيع وكل واحد في مكانه. لكن فرضنا أن واحدا منهم نكل وقال أنا ما أحلف، فيقضى عليه بالنقول، يحلف المشتري بأنه اشترى بكذا، والبائع ما حلف فيقضى على أنه نكل، معناه أنه ليس بصادق، فالقول ما يقوله المشتري. نعم. قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستئلال، وقال قريب مالك قريبا من قولهم بعد الاستئلال في 10 روايتين، واحتج لهم بأنهم قد روي في بعض الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو يتراداني. قالوا فدل اشتراط قيام السلعة على أن الحكم عند استراكها بخلاف ذلك، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل، إنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل إنها يعني قيام السلعة، أي ذكر قيام السلعة. قال بعض العلماء أنه من قول ابن أبي ليلى، ويكون الحكم في كلتا الحالتين سواء كانت السلعة قائمة أو السلعة قد أنفقت، مع ذلك يكون القول قول البائع أو يتراداني أو يستحلفان كما قال ويتراداني. فإذا حلف أحدهما والثاني لم يحلف، فالذي لم يحلف فيجبر على ما يقول صاحبه وقد حلف صاحبه. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا حشيم هو ابن بشير قال أخبرنا ابن أبي ليلى وهو محمد عن القاسم بن عبد الرحمن وهو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص، معنى واحد لكن الألفاظ قد تختلف. نعم. فعلى كل حال الحديث في هذا الحديث أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويقولون أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. الحقيقة أن هو عبد الرحمن قال هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، هذا خلاف مشهور. فيكون الحديث فيه علتان في الضعف، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم بن عبد الرحمن، وغير واحد من العلماء أثبتوا سماعه له، فالخلاف واقع على كل حال. لكن الحديث من الطريق السابق يكون على ما قالوا أن طريق حفص بن غياث وغيرهم يكون حسنا لغيره، والله أعلم، فيتقوى بعضها مع بعض. وفي لفظ والسلعة قائمة ولا يصح، هكذا قال بعض العلماء لا يصح والسلعة قائمة، فيبقى الحكم في كلتا الحالتين سواء كانت السلعة حاضرة أو السلعة نفقت، فيكون الحكم أو القول قول البائع. نعم. ثم دخل في باب الشفعة. الشفعة هي مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، أن يكون اثنان فينضم بعضهم إلى بعض فيكون شفعا، ومنه الجار الذي أو الجار الذي داره مشترك ما جاره فيشفى ما صاحبه ويكون يستحق ما باع صاحبه من الثالث، فيكون هو مستحقا لهذا المال. فقالوا الشفع لأجل أنه انضم مع صاحبه والثالث يكون مخرجا من الوسط لا حق له، على هذا قالوا مأخوذ من الشفع، وفي الشرع يسمونه انتقال حصة الشريك إلى شريكه بما انتقل الى ثالث. يعني اذا كان احد باع بيته وبابهما واحد وحوشهما واحد، في هذا الحال اذا باع الدار على ثالث فجاره الذي هو مستوى ليس جار، يعني شريكه في البيت لا يسمى جارا الا اذا كان ربما منفصلا بيتهما بيتي، لكنه شريكه في هذا البيت، اذا جاء وقال انا اريد ان اخذ هذا البيت فكم بكم بيت اعطيك، فالقاضي يقضي بان شريكه الاول هو المستحق فيؤخذ من الثالث الذي باع عليه ويعطى شريكه. هذه الشبهة، انتقال حصة شريك الى شريكه قد انتقلت الى ثالث او اجنبي بمثل العرض الذي انتقلت الى الثالث، ولا يقول اني ما اعطيك الا هذا. نعم اذا رضي صاحبه الثالث اشترى ب300,000 وشريكه يقول لا اعطيك الا 250، فاذا رضي جاره او شريكه اعطاه، والا اذا لم ياخذ بمثله فيكون الحق للثالث الذي باع عليه. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وهو ابن علي عن ابن جريج عن ابي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك، في كل شرك اي كل شيء يشترك فيه، ربعة او حائط. ربعة الظاهر الربع بمعنى البيت الذي هي قد تكون مبنيا على اربعة اركان. ربعة نعم، فيقول ربعة كيف ربعة هي اهل بيتك يعني الربع نعم. رباع، والحديث الذي جاء فيه يا رسول الله في صحيح البخاري يا رسول الله اين، قال اسامة بن زيد يا رسول الله اين تنزل غدا في مكة اي في فتح مكة في الحج، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور، علي اسلم وعقيل ابن ابي طالب اخو علي بقي على كفره، فلما هاجر علي والنبي صلى الله عليه وسلم باع عقيل البيت كله على الناس، فما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب البيت، وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور، وتصرفه في هذه الحالة أقره النبي صلى الله عليه وسلم. الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، الحائط إذا أطلق فالمقصود منها البستان الذي يكون محوطا بالحوائط. الحائط، مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوتا فقال إن هذان القبران يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة إلى آخره. في ربعة وحاية لا يصلح أن يبيع أي شريكه حتى يوذن أن يخبر شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يوذنه، فإن باع فهو أحق به، إن كان باع فشريكه أحق به حتى يوذنه، انتهى الغاية. إذا آذن وأخبر ولم يشتري منه فله أن يأتي الثالث حتى يؤذنه، فإذا آذن له حق أن يبيع على الثالث، وإلا يجب عليه أن يخبر شريكه الأول. وله شروط أيضا كما يأتي في الأحاديث الأخرى أو الحديث الآخر الصحيح بعده. قال حدثنا أحمد بن هنا تدريس بن الزبير، جاءت الرواية من طرق أخرى كثيرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم تابعوه. الأخ يسأل عن ابن جريج عن أبي الزبير، ابن جريج هو المدلس أبو الزبير، لكن الروايات ذكروا أن لها متابعات. أبو الزبير قد تابعه أبي سلمة بن عبد الرحمن بهذا المعنى، كذلك له طرق أخرى فيذهب غائلة تدليس أبي الزبير، كذلك ابن جريج أيضا وجد له متابعات. إذا جمعت الرواية الزهري متابعات غير تامة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله تابع أبا الزبير أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف نعم عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. هل هذا المال بالعموم أم يكون في الدور والحائط فقط؟ قالوا في كل مال لم يقسم. السيارة إذا كانوا اثنان مشتركين فيها لابد أن يخبر صاحبه عند البيع في كل مال، هكذا قالوا. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة. من هنا قالوا فإذا وقعت الحدود فالشبهة خاصة بما يكون محوطا ومحددا بحدود، لكن كقوله في كل مال لم يقسم هذا لا ينكر، يبقى في كل مال، لكن في مسائل التي هي في البيوت وغيرها إذا كان فيه اشتراك بالباب الكبير الذي يدخلون به كذلك الحدود كان مشترك، ففي هذه الحالة له حق الشفاعة. أما إذا كانت الأبواب كذلك الطرق قد فصلت بينهما لا علاقة له بهذا الباب، يدخلان ويخرجان من أبواب متفرقة، ففي هذه الحالة لا شفاعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة. البيت الآن فيه يعني مثلا دوران، دور لصاحب ودور لصاحب آخر، لكن المدخل واحد والدرج واحد، ففي هذا الحالة الشفعة لازمة. لكن إذا كان جعل له باب داخلي من الجهة الثانية كذلك الدرج، لا يشتركان صاحب الدور الأول لا يشترك صاحب الدور الثاني أو صاحب الشقة الأولى، فلا شفعة في هذا الحالة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة العلة ما هي؟ هي دفع الضرر. فإذا كانت الطرق صرفت ووقعت الحدود فلا يحصل الضرر لأي واحد منهما، كلهم بعيد عن الثاني. فينبغي أن يكون إذا كانت العلة هذه ينبغي أن تكون الشفعة في كل شيء، سواء كان دارا أو حائطا أو أي شيء يكون فيه اشتراك ويكون لم يحدد لكل واحد جزء منه، فدفع الضرر يقتضي أن يكون الشفعة لشريكه. حتى لو كان سيارة قلنا ربما يرضى بهذا الشخص وبخلقه وغيره، الثالث إذا أخذ ربما لا يتوافقان، فبذلك يكون له حق يوذنه، أنا أريد أن أبيع شركتي أو حصتي من هذه السيارة هل تشتري؟ قال بيع أنت ولا لا أشتري، أنا لا أريد وليس عندي أي شيء من هذا النوع. فلذلك إذا كان الذي يظهر الله أعلم ما دامت العلة دفع الضرر، فإذا كان الضرر في أي مال في اشتراكه فتكون له الشفعة، أما إذا كان فيه مال ليس فيه ضرر فلا تكون الشفعة. نعم. قال المناوي الحدود جمع حد له الفاصل بين الشيئين، هذا واضح جدا. قال الخطابي وهذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من الحديث الأول، وكلمة إنما يعمل تركيبها إلى آخره كلها. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الزهلي كما مضى أنه قال حدثنا الحسن بن الربيع، الحسن بن الربيع هو البجلي الكوفي من الثقات، وكان ينسب البوراني أيضا من الثقات. قال حدثنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس العوذي من الثقات الفقهاء، عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن من الثقات، أو عن سيد المسيب أو عنهما جميعا. فالزهري شك في أن يكون شيخه في هذا أبو سلمة وسيد المسيب، أي كان ولو لم يتعين لا يتسبب لضعف الحديث أو لضعف الإسناد، لأن الإسناد كيفما دار على ثقة. أبو عبد الرحمن أبو سلمة إن كان فهو ثقة، أو إذا كان سيد المسيب فهو ثقة، أو عن كليهما فهو أوثق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض، يعني إذا كانت الشركة في الأرض وحدت، يعني جعل لها حدود لكل الشريكين فلا شفعة في هذه، يبيع على من شاء ولا يقول صاحب شريكه الجار صار على الجار، ما دام حدت فصار جارا فالجار ليس له الشفعة. نعم. الحديث واضح جدا. السنة كانت كثيرة أمس أيضا، وصلى الله على خير خلقه محمد آتنا الله فيه. ما حكم الضمان التجاري لمدة معينة وإيش ومدته كأن يبيع جهاز إلكتروني، وأقول بالمشتري لك ضمان لمدة سنة إلى أصابع أو أكل. هذه كلها إن شاء الله لا يكون حراما، لأنه يعني كأنه مثل أي عيب يدخل ويظهر في المشترى والسلعة في خلال 3 أيام ترد، فإذا اتفق على مدة أزيد من هذا جاهز ويكون ضمان ل6 أشهر لسنة أو كذا، فهذا إن شاء الله لا يكون منهيا عنه في البيع والشراء. نعم أستاذ، هل هذا الشرط يسري في جميع البيوع أم خاص بعهدة الرقيق؟ قلنا في جميع البيوع إن شاء الله، ليس في عهدة الرقيق، ولكن ليس 3 أيام فقط. قلنا أن الحديث ضعيف ما دام العيب قد ظهر، وتبين أن العيب كان في ملك البائع قبل أن يبيع، ففي هذا الحال خيار العيب يكون. لكن إذا حدث وثبت أن المرض أو العيب في الرقيق أو في الفرس لم يظهر إلا في ملك المشتري فلا يرجع إليه. نعم. ما هي الإقالة؟ وهل ورد فيها حديث؟ كأنك تذكر السائل ونسأله. نعم، نسأله ماذا تذكر فيه؟ من أقال لفظ ما هو؟ من أقال مسلما أقال الله أثرته يوم القيامة. نعم. هل يوجد الإقالة معناه رد البيع، يعني بعدما تم البيع البيان بالخيار وليس هناك عيب في السلعة كذا، فأنا بالخيار إذا رد إلي أعطيه الفلوس إذا أعطيه، لكن ما دام جاء نادما في حديث آخر من أقال نادما بيع من أقال بيعة من أقال نادما بيعته أقال الله أثرته، ندم ما يستفيد من هذا، فأرد عليه يكون لي الأجر فيه إن شاء الله. ما أنه إذا كان القضاء فيجوز له أن يمسك البيع ولا يرد عليه. هل يوجد اليوم رقيق في العالم؟ هي الرق في الحقيقة ليس له طريق في الإسلام إلا عن طريق الحرب أو طريق الجهاد المقدس، فإذا كان، وهذا كان في جميع أديان الأنبياء عليهم السلام، إلا إذا كان الذي يصد عن طريق الدعوة، فإذا قاتلته وغلبت عليه لك الحق من قديم الزمان وفي كل أديان وفي دين الله عز وجل الذي يرى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه تسترق الأولاء الكبار والنساء أيضا، هذا كله حتى الكبار والصغار، هذا هو طريق الرقيق فقط في الإسلام. أما إذا كان عن طريق سرقة والبيع وكذا وهذا لا يوجد، فهل يوجد في هذا الزمان؟ لا يوجد، لكن الذي سمعنا أنه كان كما ذكر لنا بعض إخواننا الماليين أنهم كانوا يتبايعون ويشترون الرقيق. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا كان على أحد على تحرير رقبة كان يرسل هناك فيحرر، كان يحرر، والآن لا يوجد، حرر كلهم هكذا قالوا. نعم. هل إن وجد يجوز تمرت بها؟ لا، لأنه يكون وجودا غير شرعي. هذا إذا وجد رقيقة أو وجدت أمة رقيقة الله أعلم فيكون ظلما، لا يجوز أن تعيد الظلم. يجوز معاملة الأمانة الواحدة وافدة برضاهم كمعاملة الرقيق. الله أكبر. نعم، هذا سؤال لا ينبغي أن يكون سؤال. إخوانكم خولكم، العبد نفسه المشترى الذي كان قد حاربك، لكن مع ذلك إخوانكم خولكم أي تابعين لكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليأكل فليطعم مما يأكل أو مما يطعم وللبس مما يلبس، هذا هو. وأنت الآن تريد أن تعملهم عملة الرقيق، وبعض الجهلة قد يستعمل النساء الوافدات رقيقة، هل يقام الحد على قاتل رقيقه أو أمته أم لا؟ من جدى عبده جدعناه، ومن قتل عبده قتلناه. الحديث هذا في صحة بعض الاختلاف، واختلف العلماء في هذا، والله أعلم أنه لا يحق له القتل، النفس بالنفس يجري عليه. نعم. أفضل صلاة المرأة في بيتها، هل يشمل هذا الحديث الحرام؟ نعم إن شاء الله، هل حرام غيره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة وكلها، ما قال إلا في مدينة إلا في مسجدي أو في مسجد المدينة، فيكون أفضل لا شك فيها. نعم، لكن لا تمنع إماء الله مساجد الله أيضا جاز إذا كانت هي لا يضر خروجها من البيت معك، فلا تمنعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض المذاهب لتعصبهم لمذهبهم يمنعون. المذهب الحنفي لا يجيزون صلاة المرأة في المسجد، وهذا تمرد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من اشترى شاة من صاحبها ولكن هذه الشاة ماتت قبل أن يرفعها من صاحبها، هل عليه تخليص؟ أي هذه مشكلة، يعني ماتت، هل اشترى وماتت؟ إن كانت هي بقيت أمانة، إن كان قد فرط في خدمتها وتركها وجاء الذئب أخذها فهو يضمن، أما إذا لم يفرط ومثل أغنامه أو شيائه الأخرى فلا يكون يضمن إن شاء الله أبدا. نعم، هي صارت الأمانة الآن عنده، فإذا كان فرط فيكون ضامنا وإلا لا يضمن. نعم، أنا مدرس في أحد المعاهد، وهذا المعهد يوجد فيه اختلاف، إلا أن القسم الذي يدرس فيه لا يوجد فيه اختلاف بين الذكور والإناث، فهل يجوز لي أن أدرس فيه؟ ما دام لا يوجد في هذا القسم فالظاهر لا يكون السبب هو إلا الاختلاف، ما دام لا يوجد اختلاف فلا يكون هذا السؤال إن شاء الله. جاز لك أن تدرس فيه. نعم تفضل. الشيعة يكسرون أمكنتهم؟ لا، لا ينبغي هذا إلا إذا كان قد أفسدوا على المسلمين أو شيء، فينبغي أن يرفع أمره من الدولة ولا يأخذ النظام كل واحد بيده ويكون الأمر فوضى، لا بد أن يكون يرفع الأمر من الدولة، والدولة هي التي تأخذ منهم الحق إن شاء الله. على كل حال لا بد أن لا يعني يكون لا يكون انتقام بنفس الإنسان بنفسه، لا بد أن يرفع الأمر إلى الدولة، الدولة إذا ما أخذت فيحتج عليها على الدولة. نعم، وآخر درجة آخر درجة إلى الدولة إذا عجز فربما يعمل شيئا قد يكون معذور والله أعلم. لم تعد ترى المرأة، لم تعد ترى القصة البيضاء وعلامة الثور، فماذا تفعل؟ هي متحيرة، يسمونها متحيرة، لا تعرف حيضها من استحاضتها، فينبغي أن ترجع إلى وصف الدم ولون الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود، يعرف أي له رائحة خاصة أو يعرف تعرفه النساء، فإذا كان غير دم الأسود الدم الأحمر القاني ففي هذه الحالة تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فريضتها ونوافلها، فإذا خرج وقت صلاة الظهر تتوضأ للعصر بعدما تربط نفسها وتفصل نفسها هذا وتغسل موضع الحيض وهكذا ولو لم ترى القصة البيضاء. نعم، هل على الأب أن يعدل بين بناته المتزوجات وغير المتزوجات مثلا بذهب الغير متزوج؟ يذهب الغير متزوجة للعمرة ولا يذهب المتزوجات للعمرة؟ وما أدري إيش أن عندهم أزواج ينفقون عليهن. هو في الحقيقة يعني المسألة في هذا لا شك أن العمرة شرف كبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم أتحبون أن يكونوا في البر سوا، ففي هذه الحالة إذا كان يسترضي الباقيات الصالحات وقال أنا أخذها لأنها هي غير متزوجة وأنتم عندكم كذا، وإلا في الحقيقة من حقهن أن يطالبن أن يأخذ أبوهم أيضا إلى العمرة. نعم، هذه مثل الهبة ولو لم تكن متزوجة، ولو كانت يعني متزوجة لكنها ليس على الزوج أي يعمرها، ليس على الزوج أن يحججها ويعمرها على ما قال الفقهاء، إذا كان عندها مال فهي التي يجب عليها. بعض الشباب يدرسون في الجامعات في فرنسا وليس عندهم مكان للصلاة، ولما طلبوا ذلك الجامعة رفضت وقالت إما أن تفتح مكان عام لكل الأديان وإما لا فهل يجوز فتح مكان يصلي به المسلم واليهود والنصارى ما جدران أو ستار بينهم؟ لا بأس فيها إذا كان جدران أو ستار، لكن ما يعملون جدران أو ستار، فتعرفون في كل مكان يكون فيها حدائق وغيرها. دائما قلنا للطلبة وسألوا هذا المسألة، أنتم إذا كانت عندكم فرصة فاخرجوا وأقيموا الجماعة في الحدائق التي هي أو في مكان فارغ في ما فصول الجامعة، لا بد منها بارك الله فيك. قام بعض الشباب بدعوة في فرنسا بالطرق متعددة، إيش معنى بالطرق متعددة؟ ومن تلك الطرق تنظيف شوارع أحياء المسلمين لبيان حسن الخلق وأن الإسلام دين النظافة، فما حكم هذا العمل؟ لا شك إذا كان هناك هذا التعاون فينبغي أن يكون يقوم به الناس مثلا وفرادا إذا لم تكن هناك من الدولة. وجاء في الحديث نظفوا أفنيتكم فإن اليهود، هو حديث صحيح، لا تنظفوا أفنيتهم، فينبغي للمسلمين أن يظهروا أنفسهم مظهرا لائقا أمام الأعداء خاصة. نعم، أن الإسلام دين النظافة هذا ليس حديث لكن بالفعل دين النظافة، فهذه الدعوة طيبة إن شاء الله حتى يكون المسلمون في واجهة جيدة أمام الكفار. نعم، كيف تتعامل الزوجة مع إخوة الزوج من حيث السلام؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فالسلام من وراء حجاب أيضا، ولا تخضعن بالقول، لا يكون هناك تغنج والترقب في الكلام، فالسلام ورد السلام لا بأس فيها إن شاء الله. وكيف الحال؟ وقول كيف الحال وكشف الوجه بين كشف الوجه لا، لكنها من وراء حجاب، معناه وراء الجدار، أو إذا كانت من وراء كذا. هل كان من إذا قرأ السيدة كل لجل يخذ فيها؟ نعم، وصلى الله على سبحانه في بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. يقول الأخ، هل طواف الوداع في العمرة واجب أو مستحب أو بدعة؟ أما البدعة فهذا قول بدعة أو قول بدعة، فهو في العمرة إما واجب وإما مستحب، والذي يظهر أنه مستحب، والأفضل ألا يخرج من مكة المعتمر إلا بعد طواف الوداع، لكنه هذا الحديث خصه الأئمة، لم يكن آخر أحدهم الطواف بالبيت في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحج. بعدهم أنزل المسألة قال أتريق الحج والعمرة واحد، لأن كليهما فرض في العمر مرة واحدة. فأنا كل حال الذي يظهر لي والله أعلم أنه مستحب، أما في الحج فهو واجب يلزم بتركه الدم أو يعود ليتوف. أما البدعة فهذا لا يقال أبدا بحال من الأحوال. مضابة الشرع في قراءة كتب الردود جزاكم الله خيرا، هي في الحقيقة كتب الردود تشهد الأذهان وتقوي الحجج، لكنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون وهو مبتدئ فبدل أن يحفظ الأصول ويحفظ الكتب التي هي بناء العقيدة الصحيحة واللغة العربية عليه، فيشتغل بالردود فقط. أنا الذي يظهر لي أنه الطالب المبتدئ إذا أراد أن يطلع لابد أن يطلع على مخالفات تحصل من بعض الناس. أنا دائما ما أجد فرصة فأخذ الكتاب وأقرأ الفحارس عامة، لأن الراد الذي يرد في الحقيقة يعصر جهده في هذا فيأتي بالحجج وغيرها، فعلى الأقل يكون على إلمام بأن فلانا قال كذا ورد عليه فلان والصواب كذا، فيكون أفضل له. أما أن يشتغل بهذه الكتب قد تكون 100 صفحة 500 صفحة، فقد يظهر عنها أشياء كثيرة جدا، هذا لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ الذي هو إلى الآن في بداية الطلب أن يشتغل بهذا. هذا هو الضابط إن شاء الله حتى لا يضيع عليه ما هو أهم منه. لو لم تعرف الردود ما يضرك، لكن إذا فاتتك التعلم العقيدة الصحيحة وكذلك اللغة وغيرها فقد يكون عليك ضرر كثير. هل الذي يزهد في كتب الردود يعتبر مبتدعا؟ عجائب وغرائب من الأسئلة. لا، لو لم تقرأ أي كتاب لا تكون مبتدئا، تبقى سنيا إذا كنت على عقيدة صحيحة إن شاء الله. شخص فعل فاحشة ثم أراد أن يتوب ولكن دولته لا تطبق الشرع، فهل ماذا يفعل؟ هل يكتفي بالتوبة؟ نعم، هو التوبة الأول، من ستر الله عليه يجب أن يستر على نفسه، لكنه إذا عثر عليه والدولة تقيم عليه الحد بلغ الحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم، فلما بلغني فقد وجب. فالذي ستر الله عليه يجب أن يستر على نفسه ويتوب ما بينه وبين الله إذا كان مثل هذا الذي ذكر. أما إذا كان من حقوق العباد أخذ مال وغصب مال وكذا، فمن شرط التوبة أن يرد حق صاحبه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، إلا من تاب وآمن ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هل يجوز للأخت أن تسقط الجنين بعد 14 علما بأنها زنى بها مجرم وهي غير باغية؟ يعني كأنه يقول، والله أعلم، يريد أن يقول أنها مغصوبة وحملت من الغصب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ لا تسقط الجنين وتبقى تصبر على ما حصل لها، لا تقتل نفسا قد أراد الله أن يخلقها إن شاء الله. إذا كانت هي باغية التوبة إن شاء الله مقبولة عند الله تبارك وتعالى قطعا، والله يفرح بالتوبة، بشرط التوبة أنه يعزم على ترك الفاحشة وترك أي معصية، وأنه لا يعود إليه ويترك المكان الذي كان قد يخاف عليه أنه يقع فيه مرة ثانية على معنى تغريب سنة. نعم، يقوم بعض النساء بضرب أبنائهم ويقول إذا لم تضربه في صغره يكبر مدلل. لا، الضرب ليس بلازم، قد يكون إفهام وتفهيم والحب، لكن إذا كان بالفعل يحتاج فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. عندي ولد سقط في الشهر السادس، هل أسميه وأبقو عنه؟ لا يحتاج تسمية إلا إذا كان قد بلغ 7 أيام، وإذا مات حتى قبل 7 أيام فيعني جاز التسمية كما قالوا، لكن هذا الذي السقط لا يسمى، إنما يصلى عليه ولا يعق عنه. نعم، إيش هو؟ والله أنا كنت أطالع في هذه المسألة فوجدت أن الذي يظهر والله أعلم سووا بين أولادكم، والأولاد ذكورا وإناثا والله أعلم، هذا إذا كانت عطية في حياته، أما بعد الموت فيجري. لكن بعض العلماء قالوا، ومنهم الشيخ بن باز فيما يقال لي أني سمعت منه، قال إذا كان الشخص يقف لأولاده شيئا ما بعد مماته ففي هذه الحالة لابد أن يكون على للذكر مثل حد الإنسان، لأنه بعد مماته، ويقول حتى في حياته لو آتى. نعم، بعد مماته لا خلاف فيها فيما يظهر الله أعلم، لكنه في حياته يقول يهب للذكر مثل حد الإنسان، والآخرون خالفوه، هو الذي يظهر أنه سواء بسواء، سواء كان ذكر أو أنثى يكون التسوية. نعم، هذا هو الأظهر بالحديث. هل يجوز على الميت أن يتيمم؟ أن ييمم، قل هكذا هو ما يتيمم، إذا لم يمكن أن يغسله إذا فقد الماء. قالوا إذا كان طرق ذكروا في الفقه إذا كان قد انتفخ، وإذا مر عليه اليد ربما يعني يتفتق بطنه وكذا فيهال عليه الماء وهذا غسله، وإذا لم يمكن ولم يوجد الماء مطلقا فييمم ويكفن. نعم، إذا كان حريق أيضا، لكن ماذا يضره لو ألقي عليه الماء، لكنه يعني يرمى عليه الماء مرتين أو ثلاثة، غسل واجب إذا كان أمكن بالماء. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من أجل بيعها أو للتجارة بثمنها إلى أجل رد إلى بيع؟ أجاب، ما دام تملك أنت فجاز لك أن تبيع ولو لم تكمل قيمته عند البائع الثاني. نعم، أشهد أن